بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والفتن التي يثيرونها، وخصوصا ما يرتبط بالحرب الناعمة. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول المشروع القرآني الذي بدأه السيد حسين بن بدر الدين الحوثي، وكيف كان له دور كبير في الحماية أو في التنبيه أو في التوعية في بهذه الحرب وكيفية مواجهتها من خلال القرآن الكريم. نواصل ما ذكره في هذا الجانب، حيث ذكر الظروف التي انطلق فيها المشروع القرآني وبدايات الحرب الناعمة، فقال: عندما نقدم عرضا موجزا عن هذه الظروف التي انطلق فيها هذا المشروع القرآني، تعود بنا الذاكرة إلى عام 2000 ميلادية، عندما انتصر حزب الله في لبنان على العدو الإسرائيلي وطرده من لبنان بصورة مذلة ومهينة ومخزية. هذا الانتصار العظيم هو انتصار الأمة بكلها، وله تأثيره الكبير جدا على واقع المنطقة برمته، وتأثيره السلبي جدا على العدو الإسرائيلي ومن يقف خلفه من جانب، الذي هو الأمريكي والغرب بشكل عام، إضافة إلى تأثير هذا الانتصار العظيم والمهم والكبير في إحياء الأمل في شعوب الأمة الإسلامية من جانب، وتعزيز حالة المنعة في هذه الأمة والتوجه نحو الاستقلال والحرية والكرامة. طبعا حين ذلك أدرك الأعداء عندما عرفوا ما فعله حزب الله مع إمكانياته المحدودة في ذلك الحين، واستطاع أن يقهر إسرائيل التي كانوا يتصورون أنها القوة التي لا تقهر. أدرك الأعداء أهمية هذا الانتصار ونتائجه وتأثيره الكبير، وإمكانية أن يتحول إلى عامل بناء في صناعة تغيرات في المنطقة. يخافوا جدا من هذا الأمر، تعزز حالة المنع لدى الأمة وتساعدها على الانفصال. وطبعا في هذا سيد حسن نصر الله أخبر أن إسرائيل هي بيت عنكبوت، وأنها لا تسوي شيء، وأنها يمكن الانتصار عليها. وبالتالي طبعا هذا أدى للأمة للعودة للحياة بعد الانتكاسات الكثيرة التي حصلت لها. فقال: أدركوا أن هذا الانتصار سيعزز حالة المنع لدى الأمة وتساعد على الانفصال عن حالة التبعية لأعدائها ومنع نفوذهم وتأثيرهم السلبي والتصدي لمؤامراتهم ومكائدهم على هذه الأمة. وهذا بالتأكيد أزعج الأعداء جدا، فتحركوا لتفادي ذلك ولتثبيت سيطرتهم بشكل كامل على بلدان أمتنا وفق مخطط شيطاني يحقق لهم جملة من الأهداف. ثم ذكر أول تلك الأهداف، فقال: أول هذه الأهداف صنع حاجز نفسي وثقافي تجاه هذا النموذج الناجح. ولهذا بدأوا، يعني هذا الحزب حزب الله يسمونه حزب الشيطان، والسيد حسن نصر الله القائد الفذ الذي تحقق على يديه ذلك الانتصار وتحققت عليه انتصارات كثيرة بعد ذلك، صاروا يسمونه حزب نصر اللات، وصاروا يصورونها بكل الصور البشعة، ويصورونها بيصورون الصراع، يعني طائفة الصراع ليس مع الكيان الصهيوني وإنما مع حزب الله. يقول: وصلنا حاجز نفسي وثقافي تجاه هذا النموذج الناجح، النموذج الذي يمثل حالة مقاومة شعبية ذات فاعلية وتأثير كبير تتمكن من الانتصار وتحقيق الاستقلال والحرية لشعبها. هذا أمر لا يريده الأعداء، لا يريده الأمريكي، لا يريده الغرب، لا تريده إسرائيل. يريدون أن تبقى هذه الأمة في وضعية هشة، وضعية فاقدة للأمل ومستسلمة، وبيئة مفتوحة لمؤامراتهم ومكائدهم دون أي عوائق. ثم ذكر ما قاموا به لتحقيق هذا الهدف، فقال: لما كان حزب الله في لبنان هو الذي قدم هذا النموذج كمقاومة شعبية ناجحة فعالة صنعت الانتصار وحققت الحرية ودحرت العدو، اتجه الأعداء إلى تشويه هذا النموذج على مستوى الدعاية الإعلامية، على المستوى الثقافي من خلال التكفيريين. طبعا هؤلاء أدوات يستعملونها كل ما احتاجوا إليها، الذين حاولوا أن يصنعوا حاجزا ثقافيا، وفي المقابل حاول الأعداء ربط الأمة الإسلامية بنموذج آخر فاشل وتحت سيطرة الأعداء وفتنوي في داخل الأمة، وهو النموذج التكفيري، حتى يشوه الأمة ويشتت الأمة. وصنعوا بطولات من هؤلاء التكفيريين حتى ينسوا الأمة النموذج الحقيقي، نموذج حزب الله. ثم ذكر استهداف الأعداء لوحدة الأمة من خلال تفكيك كل ما زال قائما من مظاهر وحدتها، قال كذلك كان له هدف آخر وهو بعثرة الأمة من الداخل. طبعا هذا كله جرى من سنة 2000 فما بعدها، إضافة إلى ما هي عليه من تفكك وانقسام، لكنهم أرادوا أن يمنعوا أكثر من في ذلك وأن يجزئوا المجزئ، تقسيم الفوضى الخلاقة كما تسميها كونداليزا رايس، ويفرقوا المفرق بشكل أكبر. فسعوا إلى بعثرة الأمة من خلال هذا المخطط من الداخل بالفتن، وفي مقدمتها الفتن الطائفية، وتحويل بوصلة الأعداء كليا من العداء لإسرائيل والعداء للغرب واستعماره والعداء للأمريكي في نشاطه الاستعماري ومخططاته العدائية تجاه هذه الأمة. سعوا إلى تحويل بوصلة العدو العداء إلى الداخل الإسلامي تحت هذه العناوين الطائفية وعناوين أخرى، وفصل الأمة كليا عن التركيز على عدوها الحقيقي الذي هو العدو الإسرائيلي، تمهيدا لما هو أسوأ من ذلك، تمهيدا للتطبيع. ثم ذكر من أهدافهم من الحرب الناعمة سعيهم لتشويه الإسلام، طبعا هذا مهم جدا لهم لأنهم لا يريدون الإسلام، طبعا هم يرون في بلاد كثيرة الإسلام كيف ينتشر في الغرب، لذلك أرادوا أن يعطوا صورة بشوه الإسلام وأحكامه وقيمه. فقال لتحقيق هدف آخر هو تشويه الإسلام والمسلمين، تشويه للإسلام كدين، وتشويه للمسلمين كأمة، والتشويه للجهاد كوسيلة تحرر ودفاع لحماية الأمة في دينها وفي أرضها وعرضها ومقدساتها ودينها ودنياها، وأيضا للوصول إلى النتيجة التي يسعون للوصول إليها وهي السيطرة الكاملة على الأمة بشكل مباشر. ثم ذكر استعمال الأعداء للتكفيريين باعتبارهم الأداة الطبيعية لهم والتي يمكن تحريكها بسهولة. فقال التكفيريون بمختلف تشكيلاتهم التي بدأت بالقاعدة ثم تفرعت عنها تشكيلات أخرى كانوا هم الأداة الرئيسية لتنفيذ هذا المشروع والغطاء الظلام لذلك المخطط، واعتمد عليه الأمريكيون والإسرائيليون والغرب في صنع الذرائع كما هو الحال في أحداث 11 من سبتمبر وغيره، الذرائع التي يتحركون من خلالها. طبعا أمريكا دائما تستخدم هذه، أعطت لهم سبعة من خلال تلك الأحداث، ثم أعطت لنفسها الذرائع العالمية لتشكل التحالف ضد المسلمين ويجعلون منها غطاء لدخولهم إلى هذه الأمة للسيطرة التامة عليها ولاستهدافها الشامل وأيضا لتصدر الواجهة. ثم ذكر السبب الذي جعل الأعداء يكيلون هذه التهمة للتكفيريين بدل أن يقوموا بها هم، فقال الأعداء أرادوا أن يتصدر التكفيريون الواجهة في الأمة وكأنهم هم من سيظهر للقيام بمسؤولية حماية الأمة، بدل أن يظهر الصالحون والقادة الحقيقيون أرادوا أن يظهر هؤلاء ليظهروا بأنهم القائمون بمسؤولية حماية الأمة والدفاع عنها وعناوين أخرى في الوقت الذي هم نموذج مصنوع خصيصا لتحقيق السيطرة الأمريكية. ثم ذكر أدوار التكفيريين الحقيقية التي يحاولون ويحاول الإعلام المغرض تغطيتها عن الجماهير، فقال ولذلك هم يتحركون وفق الأهداف الأمريكية وبما يحقق المؤامرات الأمريكية، فهم تحت السيطرة الأمريكية في نشاطهم وتحركاتهم وعلى مستوى الانتشار، هم أمريكا نفسها قررت بذلك، رؤساؤها وزراؤها وزراء خارجيتها أقروا بذلك، ينتشرون حيث تريد منهم أمريكا أن ينتشروا وينكبشون ما متى أرادت منهم أن ينكبشوا على مستوى بلد مثل العراق أو سوريا أو اليمن أو مصر أو أفغانستان أو أي بلد، هي تفعل بهم كرقع الشطرنج، توجههم حيث تشاء، أو أي بلد من بلاد الإسلامية. طبعا أي دولة لا تخضع لرغبتها أو لا تخضع لأوامرها تسلط عليها الإرهاب، وهكذا هم يتحركون بالريموت وفق المخططات الأمريكية والإسرائيلية. ثم ذكر خدماتهم الكبيرة للعدو الصهيوني، فقال أيضا وبما يؤمن للعدو الإسرائيلي تحرك يتصدر الواجهة في الأمة ويتجه ببوصلة العداء نحو الأطراف التي تريد أمريكا أن تتوجه بوصلة العداء إليها مع التأمين الكامل لإسرائيل. ثم ذكر اعتناء أمريكا بالقاعدة وتوفيرها كل الدعم لها وخاصة من الحلفاء الذين يأتمرون بأوامرها. فقال من المعروف أن القاعدة بعناية أمريكية، عناية من حلفاء أمريكا وأدوات أمريكا، ظهرت في الساحة الإسلامية وعلى مستوى أوسع من الساحة الإسلامية، يعني في كل محل، يعني حتى في الغرب ظهرت حتى تشوه الإسلام، حتى في كل، وتقاتل المدنيين بدل أن تقاتل الذين يقاتلون، على أنها تمتلك القدرة على الانتشار والتواجد في أي بلد من البلدان. يعني حتى يعني داعش كانت تنشر هذا الشعار بأنها تمتد، دولة تمتد ولا ولا ولا تركمش. ظهرت في الساحة الإسلامية على مستوى أوسع من الساحة الإسلامية، على وفتح معركة تستهدف فيها على المستوى الأمني، يعني القتل والاغتيالات وغيرها. ثم فيما بعد ذلك على المستوى العسكري، أي طرف من الأطراف، يعني أي أمريكا تستخدم هؤلاء لتقاتل أي طرف من الأطراف، نظام، فئة، جماعة، كيان معين، مذهب معين. ولكن الحالة الاستثنائية التي خرجت عن كل هذا هو العدو الإسرائيلي، لم تهتم لها أبدا. ثم ذكر نماذج عن الدول التي نفذت فيها القاعدة جرائمها، فقال القاعدة ذهبت إلى إيران ونفذت جرائم في إيران، ذهبت إلى سوريا نفذت جرائم كبيرة في سوريا، ذهبت إلى العراق نفذت جرائم في العراق، إلى لبنان، إلى الخليج، إلى مصر، إلى دول المغرب العربي، في اليمن، في إفريقيا، في حتى في أوروبا. ظهرت كوحش يستطيع ويتمكن من الانتشار في أي بلد من البلدان، حتى في أستراليا، في الصين، في آسيا إلى آخره. ثم ذكر بعد الكيان الصهيوني، ثم ذكر في المقابل عدم تعرضها للكيان الصهيوني، فقال لكن العدو الإسرائيلي يبقى هو الطرف الآمن تماما من جانب القاعدة، فلا يناله منها شر ولا ضر. هي دائما يعني حتى كانت يعني هي يعني كانت في أحداث سوريا يعني كانت هؤلاء تعينهم. يقول فيما بعد من أحداث سوريا مستوى التحالف والتعاون المباشر ما بين القاعدة والتكفيريين بمختلف تشكيلاتهم والعدو الإسرائيلي، وفيما بعد تجلى بشكل معلن وصريح وواضح وتبني المكشوف العلاقة ما بينهم وبين الأمريكي. ثم ذكر الدور التدبيري للتكفيريين، قال من الأهداف التي تحققها هذه الأداة تدمير بلادنا في عالمنا الإسلامي، إثارة الفتن، تشويه الإسلام، تدمير هذه البلدان، تدمير كيانات هذه البلدان، تجزئتها إلى حد كبير. ثم ذكر التنسيق بين التكفيريين وأمريكا، فقال يوازي هذا التحرك من جانب التكفيريين بهذه الطريقة ولتحقيق هذه الأهداف تحرك أمريكي، يعني هم مع بعض، يعني مثل ما حصل في العراق، يعني يريدون يعني ينشرونهم، يطلبون من التكفيريين أن ينتشروا، يحتلوا الموصل، يحتلوا الكثير من المدن العراقية، ثم يطلب الأمريكيون التدخل وينشروا قواعدهم في العراق ويحتلوا العراق من هذا الباب، يعودون إلى العراق من جديد من هذا الباب. ثم ذكر اعتماد مخططات المستكبرين على التمويه، ولذلك وجدوا في التكفيريين خير ذريعة للتدخل. قال الأمريكي والغربي بشكل عام والإسرائيلي في ظلهم من الركائز الأساسية لمخططاتهم أن تكون بغطاء، يعني كان في إمكانهم أن يلقوا قنابل لكنهم لا يفعلون ذلك، يريدون بحيل وبخدع، ومن تلك الخدع هذه الخدع. ثم ذكر استهداف المستكبرين لدول الخليج، يقول حتى هذه الدول ليست بمنأى من الأمريكي، السعودية ليست بمنأى من أمريكا، هم يخططون لها ولكن فقط يبدأون يستخدمونها ثم يقضون عليها، لكل منطقة محلها ودورها الخاص بها، يعني هم هكذا مثل العصابات، يستخدم بعضهم بعضا ثم في الأخير يقضي أحدهم على الباقي ويأخذ كل شيء. هكذا أمريكا تستخدمهم كأدوات ثم بعد ذلك تضربهم، ولذلك هم يؤجلون صراعهم مع بعض الجهات، مع هؤلاء الخليجيون، لأنهم يعلمون أن دورهم أن خدماتهم الآن هم في حاجة إليها. ثم ذكر استهداف المستكبرين لليمن، قال أيضا اليمن هو من البلدان المستهدفة في المقدمة، كان الأمريكيون يتحدثون، البعض من المسؤولين الأمريكيين والإعلام الأمريكي كانوا يصنفون اليمن على أنها البلد الثالث المحتمل بعد أفغانستان والعراق، وبالتالي هم كانوا يستغلون هذا الأمر ويتحدثون عنه. يقول هذا جرى الحديث عنه في أمريكا من مسؤولين من مختلف المؤسسات الأمريكية، وأيضا إعلاميا جرى الحديث عن ذلك، صنف اليمن على أنه الهدف الثالث المحتمل ما بعد أفغانستان والعراق، والشيء بديهي أن يكون اليمن محط تركيز في المقدمة، هناك تركيز على المنطقة بكلها، فما بالك باليمن. طبعا اليمن لما فيه من ثروات، لما فيه ثروات بشرية وثروات مادية وما فيه من مقدرات مختلفة. ثم ذكر النتائج المترتبة على السكوت، قال هذا السكوت إذا سكتنا فطبعا هنا الاستسلام والخضوع يعني الخسارة لكل شيء، الخسارة للحرية وللاستقلال وللكرامة والاستسلام للعبودية والعبودية للأمريكي والإسرائيلي. يتحول البشر ومقدراتهم وإمكاناتهم في خدمة مصالح الأمريكي والإسرائيلي. طبعا هذه نماذج عن كلمات السيد عبد الملك في هذا الباب، وهي كثيرة في التحذير من الحرب الناعمة ومنتجاتها والقائمين عليها والأدوات المختلفة التي تستعملها، والحمد لله رب العالمين.